بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه، حيث قال: باب يتغير الزمان، يتغير الزمان حيث تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليساء نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبرك على خيل أحمس ورجالها خمسا. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. ولفظ الترجمة هو قوله: يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان. لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجود عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام حافظ محمد بن وداع: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن من حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك، ومما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وتعنيك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم وتعني عليهم، فأذلهم الله بيدك وصار ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وإن تقوا هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين والضم بين أصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاطبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمتى يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وعاذم قول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك الثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر. فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه عصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقع لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريدة ولا تطوعا. وكلما ازداد اجتهادا وصوما وصلاة ازداد من الله بعدا. فارفض مجالسهم وأذلهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في الضلالة لا تخرج من عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملهم أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس أن الرافضي عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الثاني: أن البدع تجر إلى ردة صريحة، كما وجد من كثير من أهل البدع. فمثال البدعة التي شدد فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، خوف ممن وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة والمجاهرة وأهله ومجاهدة أهلها، أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلال، قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي ردة يحل فيها الصبي والأموال، وفتنة الضلال لا يحل فيها الصبي والأموال. وهذا الذي نحن فيه فتنة الضلال لا يحل فيه الصبي ولا أموال. وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد، أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال: قال ابن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال المبارك: وكفى بالله وكيلا. ثم ذكر بإسناده عن بعض سلف قال: لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من أعتكف شهرا. أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن أوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا صرف ولا عدل. وكانت أسلافكم تشدد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترة ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها، فأما إذا جاهروا به. فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتصم بها على مصير الملحد. مصير مصير أو مصر ملحد عيد. على مصر الملحد. على مصير الملحد. على مصير الملحد. ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: رأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات. فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك. وما يدريك ما أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرد قلبك. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى الثلاثة، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. أخبرنا أسد قال: حدثنا كثير بن سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجلس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسكم في ضلالهم أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفونه. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. أخبرنا أسد بن موسى قال: أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالس أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتدوا قلوبكم. أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخبرنا أسد أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال: يا أبا بكر، إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقام بإزاره يشده عليه وتهيئ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج الرجل من بيته؟ قال فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكنني خفت أن يلقي في قلبي شيء أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. أخبرنا أسد قال: أخبرنا دمرة عن سودة قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق سهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. أخبرنا أسد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن يزيد بن عن أيوب قال: كان رجل يرى رؤيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رؤيه الذي كان يراه؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول إليه، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه. ثم روى بإسناده عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال: إن هذا دين في قد استضاء هذه الحصى. ثم أخذ كفا من ترابي فجعل يذره على الحصاة حتى وأراها، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجي أن أقواما يدفنون دينك كما دفنت هذه الحصاة. أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا صلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ أخبرنا محمد بن سليمان سليمان بإسناده عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به فتكون من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 19. أخبرنا يحيى ابن يحيى بإسناده عن أبي سهل ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. أخبرنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد بإسناده عن ابن الحسن قال: لو أن الرجل أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه صلاة، ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه نكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعة، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعود أجرا عظيما، فكذلك فكون إن شاء الله تعالى. حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه قبلة. أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت: قلت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهله ثم تفقدهما عرف منه شيئا. حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: لو أن رجلين من أوائل هذه أمة خليا بمصحفيهما في بعد هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده، إن الناس ليخرجن اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. قف تأمل رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر صحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل. ثم روى ابن وداح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تسمع في هذه آية؟ قال: أي آية؟ قلت: وقال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل تمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك وضع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل، فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء 3. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الناس صالحون قليلون في أناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر ويعملون بالسنة حين تطفى. أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. أنبأنا محمد بن يحيى، أنبأنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا آخر ما نقله من كتاب البدع نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام حافظ محمد بن وداح رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ساق رحمه الله تعالى في هذا الفصل ساق شيئا من آثار وأحاديث ساق شيئا من الأحاديث والآثار في معاداة أهل البدع وبغضهم وعدم مجالستهم. فأول ما ذكر هنا قال: نختم الكلام في هذا النوع بما ذكر البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، حيث قال البخاري رحمه الله: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصة، وهو صنم لدوس، صنم لدوس يعبد في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر جرير بن عبد الله البجلي كما في الصحيح أن يحرق ذلك البيت، بيت ذي الخلاصة، وذو الخلاصة هو صنم كانت تعظمه دوس، ويقال أنه أن امرأة تزوجها جني فجاء بولد على هيئة غريبة وسمي بذي الخلاصة، وكان يخبر بما سيقع مما يسترقه من الشياطين، فعظمه أهل الجاهلية حتى عبدوه من دون الله عز وجل. ومناسبة هذا الحديث في هذا الكتاب أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب يريد بهذا الاستدلال أنه في آخر الزمان سيعبد أناس من هذه الأمة الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة هو في جزيرة العرب وفي جنوب الجزيرة، أي بعدما فتحت وانتشر فيها الإسلام وقام فيها التوحيد وظهرت فيها دعوة محمد صلى الله عليه وسلم في زماني وفي زمن الصحابة، فقد أسلم أهل الجزيرة كلهم. فالنبي يخبر في آخر الزمان أن هذا الصنم سيعود، وأن أهل آخر الزمان سيعبدونه من دون الله عز وجل. وكان في حديث ثوبان: لا تقوم الساعة حتى يلحق طائف الأمة بالمشركين وحتى يعبدون الأوثان، وهو في صحيح مسلم. فهذا يدل على أن الشرك سيقع في الأمة، وأن عبادة الأصنام ستعود أيضا في جزيرة العرب. فقد استدل بعضهم بحديث أبي هريرة حجاب بن عبد الله في صحيح مسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إلا بالتحريش بينهم، فأخذ من ظاهر هذا الحديث أن الجزيرة تكون معصومة إلى قيام الساعة وأن الشرك لا يدخلها. واحتج بهذا الحديث على أن ما يفعله القبوريون من سؤال الأموات والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله عز وجل أن هذا ليس بشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، فأخذ من هذا العموم أن كل عمل يكون في هذه الجزيرة فإنه ليس من الشرك وليس من نواقض الإسلام. ولا شك أن هذا القائل جاهل بنصوص السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نساء دوس ستضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يعبدون من دون الله، وأخبر أيضا أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد طائمة الأوثان وتتلحق طائمة بالمشركين. فمراد الحديث الذي احتج به هذا المخالف أن الشيطان لما رأى نصرة الإسلام ورأى قوة المسلمين وظهور التوحيد وانتشاره يأس أن يعبد مرة أخرى، ويأسه ليس قطعيا وليس حقيقي وليس يعني يترتب عليه شيء، ذلك ظنه وذلك ما أصاب من اليأس، وهو مع ذلك لم ينقطع من الترصد والتربص بعباد الله الموحدين، فما زال بهم حتى عبدوا غير الله. لكنه من شدة ما رأى من تمسك أهل الإسلام بالإسلام ومحافظتهم على التوحيد يأس أن يعبدوه مرة أخرى، فيأسه لا ينبني عليه مخالفة الأحاديث الصحيحة. فكأن الشيخ يرد على هؤلاء المخالفين الذي يقولون كيف يكون ذلك شركا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسبون الإسلام ويعبدون الله في جل يعتقدون الله النافع الضار، كيف تسميهم بالمشركين وتكفرهم وهم بهذا المعنى؟ فذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذا الخلصة سيعبد من دون الله عز وجل وستضطرب عليه آليات نساء دوس. وذكر أن البخاري قال وعاد البخاري تعالى إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكر في الترجمة ثم أتى ما يدل على معنى مما هو على شرطه، ولفظ الترجمة وقوله يتغير الزمان حتى تعبد الأوثان، وقد جاء ذلك صريحا في حديث ثوب أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد طائف أمتي تعبد طائفة الأوثان ويلحق طائفة بالمشركين. ثم قال ثم يقول رحمه تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم قال قبل ذلك قال وسنذكر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول في باب في وجوب عداوة أعداء الله عز وجل، لكن هذا التبويب باب في وجوب عداوة أعداء الله. لا شك أن المسلم مأمور بمعاداة أعداء الله عز وجل، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من كتاب الله، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، وأيضا قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله تعالى كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقوله لا تجد قوما يؤمن بالله الآخرة دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فذكر الآيات الدالة على وجوب معاداة أعداء الله وعلى بغضهم وعلى عدم محبتهم، ولا شك أن هذا من لوازم التوحيد بل من معنى لا إله إلا الله، فإن من معانيها أن لا يعبد إلا الله، وإذا قلت لا إله فأنت تنفي العبادة عما سوى الله وتبغض كل من عبد غير الله وتكفره وتعاديه وتظهر له العداوة والبراءة من فعله، وفي قولك إلا الله هي موالاة لله ولرسوله وللمؤمن الذين حققوا توحيد الله عز وجل. ومن عاد أولياء الله ووالى أعداء الله عز وجل فهذا ليس على الإسلام والتوحيد، لأنه لا يتصور مسلم يحب الله ورسوله ويوالي أعداءه ويناصرهم ويظاهرهم ويعينهم. ثم ذكر عن محمد بن الوضاح رحمه تعالى في كتابه ذم البدع، وذكر بأسانيده بأن قال أخبرني غير واحد أن أس بن كتب إلى أس بن الفرات، وهذا مما يحسن أن يفعله العلماء إذا رأوا حكامهم وأمراء وقتهم ينصرون السنة ويدعون إلى التوحيد ويقمعون أهل البدع، أن يكاتبهم ويعزز لهم ويناصرهم ويثني عليهم ليزدادوا نصرة لدين الله وتوحيد الله عز وجل. فأسد بن الفرات رحمه الله تعالى كان ممن نصر السنة وقمع البدعة، فقال فيه فقاله أسد موسى: اعلم أخي أن ما حملني على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهارهم عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج. وهو كذلك، فمحاربة البدع وتبيين ضلالها وقمعها هذا من أفضل الجهاد وأفضل الأعمال التي يحبها الله عز وجل. قال: وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي شيئا من سو قد أميتت أنا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصابعه. وهذا حديث فيه ضعف. وجاء أيضا قال: أيما داع إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجمع اتبعه إلى يوم القيامة. هذا رواه بالمعنى وأصله في مسلم عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله. ثم ذكر أيضا أن الله أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنم يا أخي هذا الفضل. ولا شك أن من نصرة دين الله عز وجل أن ينصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أن مما جعله الله من السنن الكونية تدافع الحق والباطل، فمتى قام باطل فإن الله يهيئ من يرد ذلك الباطل ويدفعه. فالله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسد الأرض، فكلما ظهر مفسد فإن الله يظهر من يبين فساده وبطلانه وضلاله. فكذلك هنا قال: جعل إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها ويذب عن شريعة محمد وينطق بعلامة تلك البدعة، فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهلي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعث اليمن: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. جاء في الصحيح كذا. وأعظم القول فيه: فاغتنم ذاك وادعو إلى سنة السنة حتى يكون ذاك في ذاك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة. وهذا منه رحمه تعالى مدحا لهذا الإمام وتنبيها لفضله في نصرته للسنة وقمع البدعة. ثم ذكر أنه حذر وقال: إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جال صاحب بدعة قد نزعت منه العصمة ووكل نفسه، ومن مشى لصاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وكل هذه الآثار ذكرها ابن وضاح في كتابه ذم البدع عن أبي قلابة وعن الحسن وعن غير واحد من السلف، وقال: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، أي شر إله عبد تحت أديم السماء هوى متبع يعبده صاحبه. ثم قال: وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وإن الله لا يقبل منهم صرف ولا عدلا ولا فريض ولا تطوع، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله تعالى. قال: واعلم رحمك الله أنك لا وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاناة أهل البدع والضلال في ضلالة لا تخرج عن الملة، ولكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. يقول أن هذه الآثار التي وردت وذكر فيها ابن وضاح وغيره من أئمة أهل السنة خطر مجالسة أهل البدع، حتى قال بعضهم كما قال أبو قلابة: من وقر صاحب بدع فقد أعان على هدم الإسلام، وقال: من جلس إلى مبتدع نزعت منه العصمة، وقال: لا تجالس بدع فإني لا أمن أن يغمسوكم في بدعتهم. وكل هذا التحذير من باب طلب السلامة للمسلم أن يزل أو يزيغ قلبه، نسأل الله السلامة. وهذا كله فيما هو دون الخروج من دائرة الإسلام، أي أن هؤلاء المبتدعة بدعتهم مضللة وليست مكفرة، لأن البدعة بدعتان: بدعة مفسقة مضللة، وبدعة مكفرة مخرجة من الملة. وكلام الأئمة هنا يحتمل من بدعته مفسقة ومضللة، ويحتمل أيضا من بدعته مكفرة ومخرجة من دائرة الإسلام، فعمموا وحذروا من مجالسة بدعة. فكيف بمجالسة من يزين الشرك ويدعو الناس إلى عبادة غير الله عز وجل ويحارب التوحيد وأهل التوحيد؟ إذا كان هذا حال السلف مع مبتدع ابتدع بدعة لم يخرج بها من دائرة الإسلام، فكيف من ابتدع بدعة كفر بها وأخرج بها غيره من الإسلام وخرج هو من الإسلام؟ يقول: ولكنهم شدوا ذاك لأمرين. الأول، الأمر الأول غلظ البدعة في الدين، ولا شك أن البدعة افتراء على الله عز وجل واتهام لنبينا صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ، فالله أخبر بقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أن الدين قد كمل. والذي يبتدع كأنه يرى أن الدين لم يكمل فيحتاج إلى ما يكمله. ولذلك ذكر ابن مالك أن المبتدعة اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. فهذا أولا من جهة غلظ البدع وأن شرها عظيم. فالمبتدع مفتر على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجنس البدع أعظم من جنس الكبائر، جنس البدع أعظم من جنس الكبائر، وذلك أن المبتدع حجبت عنه التوبة، وأن المبتدع يعمل وهو يرى أن عمله على خير وهدى، زين لهم سوء أعمالهم، وكما قال أنس: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة، لأنه يرى أنه في سبيل الحق يعمل، وأن عمله من خير الأعمال. ولذلك الشيطان في عقباته يفرح بالبدعة أكثر من المعصية، أكثر من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يبتدعها ويعملها وهو يرى أنه محسن ومتقرب بها إلى الله عز وجل. أما صاحب الكبيرة والمعصية فهو يعملها وهو يعلم أنه عاصي وأنه على ذنب، فهذا يرجى له التوبة وذاك لا ترجى له التوبة. إذن الأول غلظها وشدتها. ثم قال: الأمر الثاني أن البدع تجر إلى الردة كما وجد من كثير البدع. البدع دائما هي مفتاح الكفر، نسأل الله السلامة. فإذا دخل الإنسان في باب البدع وتعمق فيها جره ذلك إلى الخروج من دائرة الإسلام. فتجد أن أهل البدع أول بدعة خرجت في هذه الأمة بدعة الخوارج، وكان مبدأ خروجهم أو مبدأ بدعتهم أنهم كفروا بغير مكفر، وأنزلوا آيات في الكفار أنزلوها في المسلمين، ثم زادت بدعتهم ضلالا وكفرا حتى ردوا السنة كاملة وعطلوا الله عز وجل من صفاته، فخرجوا من الإسلام ومرقوا من الإسلام ولا يعودون إليه. كذلك بدعة الجهمية، بدعة المعتزلة. الجهمية بدعتهم بدأت بتعطيل الله من بعض صفاته حتى عطلوا الله من جميع صفاته، بل غلا بعضهم في ذلك حتى جعل الله هو الوجود كله، وأن الله هو الموجود في هذا الأكوان، كما هو قول متعبدة الجهمية. وكذلك غيرهم من أهل البدع كل يسير إلى في بدعة حتى تجر بدعته إلى ما هو شر من، كما قال وسلم: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. ثم قال: فمثال بدعة شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أولئك الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأخبر أنهم شرار الناس الذين يبنون على القبور مساجد، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المقبرة. كل ذلك من باب سد ذرائع الشرك وحماية جناب التوحيد وحماية من أن يشرك بالله عز وجل. فلعن الله من بنى على القبر مسجدا، ونهى عن الصلاة في القبور وفي المقبرة على القبر وإلى القبر، كل ذلك حماية لجناب التوحيد. ولأجل هذا لما عظمت القبور وأصبح الناس يقصدونها يقصد دعاء الله عندها، زاد بهم الأمر حتى عبدوا تلك القبور وسألوها من دون الله. وكما جاء في قصة قوم نوح عليه السلام، أول بدء أمرهم أنهم أتاهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا صور أولئك العباد، ود وسواع ويغوث ويعوق حتى ينشطوا ويزدادوا عبادة عند رؤيتهم، فصوروها ونصبوها في مجالسهم وفي أنديتهم، فكلما رأوهم زادوا عبادة ونشطوا في عبادة الله عز وجل. فلما هلك ذلك الجيل جاء الشيطان من بعدهم وقال: كان آباؤكم يستغيثون بهم ويستسقون بهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وهذا هو الحال في من يأتي إلى القبور، يبدأ أول ما يبتدأ هو أن يعظم القبور ويبني عليها شيء من القباب وشيء ويضع عليها شيء من السروج والنذور وما شابه ذلك، ثم ما يزال به الحال حتى يعبد الميت من دون الله عز وجل. فهذه من البدع التي شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة عبادة الله عند قبر رجل صالح. ثم قال: وما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهة أهلها والنفاق الأكبر ومجاهة أهله، وهذا هو الذي نزل في الآيات المحكمة لقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب: والذي نحن بين أظهرهم ونعاديهم ونبغضهم ليس حالهم كحال هؤلاء الذين عبدوا الله عند قبر رجل صالح، وليس حالهم كحال من ابتدع بدعة مفسقة، وإنما حالهم أنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل ونبذوا الإسلام وراء ظهورهم وعبدوا الأموات من دون الله عز وجل. فذكر فيهم قوله تعالى: يا أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وذكر قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ثم ساق أيضا آثار عن ابن وضاح في كتاب بدع، قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها. يقول بعد حديث ذكره أنه سيقع في الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، فتنة الكفر وفتنة الضلالة، قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة يحل فيها السبي ولا الأموال. وقال رحمه الله تعالى: ذكر عن أسد موسى خبر رجع عن ابن مبارك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولي من أوليائه يذب عنه وينطق بعلاماته، فاغتنم حضور تلك المواطن وتوكل على الله. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ثم قال: لأن أرد رجل عن رأي سيء أحب إلي من أن أعتكف شهرا. ولا شك أن من رد مسلما عن رأي سيء وعن ضلالة ودل على الهدى والحق أن ذلك من أفضل الأعمال وأحبه إلى الله عز وجل، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا أفضل من اعتكاف شهر في اعتكاف الشهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الاعتكاف نفعه يعود على صاحبه، وذلك العمل يعود نفعه على على على على على الداعي وعلى غيره، فقد أنجى الله به مسلما من بدعة النكراء أو من كفر بالله عز وجل. ثم قال: ذكر عن أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا جهاد ولا حج ولا صرف ولا عدل. وكانت أسلاف تشدد عليهم ألسنتهم. ويحمل هذا قول الأوزاعي وغيره يحمل على من بدعته مكفرة، أما من بدعته مفسقة فيحمل على أن العامل في تلك البدعة فإن الله لا يقبل صرف ولا عدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فكل مبتدع بدعته مفسقة فكل عمل يقارن تلك البدعة ويكون هو سببها أو يكون هو داخل فيها فإن الله لا يقبله، لأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويحمل كلام الأوزاعي على أنه لا يقبل حجا ولا صيام ولا صدقة لأنه كافر بالله عز وجل. قال: وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستتر بدعتهم دون الناس ما كان لأحد يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة على. فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة والبلاغ سلم رحمة يعتصم بها أو يعتصم على كل مصر ملحد. ثم روى بإسناد قال: جاء رجل حذيفة وموسى قاعدا فقال: أرأيت رجل ضرب سيفه غضبا لله حتى قتل في الجنة في النار؟ فقال موسى: في الجنة. يعني بمجرد أن سمع موسى هذا القول قال: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول حتى فعلك. فقال: فلما كان في قال: والله لا لا أستفهمه. فدعا به حذيفة فقال: رويدك، وما يدرك أن صاحبك لو ضرب سيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقطع فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: الذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. بمعنى أنه ليس يعني ليس كافيا أن يكون الإنسان مقصده حسن، ليس كافيا في العمل الصالح أن يكون الإنسان مقصده حسن. فالخوارج بدء أمرهم كانوا يقاتلون لله عز وجل وغضبا وغيرة لدين الله عز وجل، ومع ذا قال سلم: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية، وكان سبب خروجهم غضبا وغيرة لدين الله عز وجل. فأبو موسى أخذ بظاهر قول هذا القائل، وحذيفة لعظيم معرفته ولكثرة ما علم من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخبره من الفتن، قال: استفهم الرجل، فليس كل من قاتل غضب الله أنه يدخل الجنة، بل لابد أن يكون قتاله وفقا للحق واتباعا للحق ونصرة للحق الواضح البين. أما أن يغضب هو يراه حقا وهو خلاف ذلك، فهذا ليس بنافع له وليس بمغني عنه شيئا. ثم ذكر أيضا قول الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، وإمراض قلبك بمجالس بدعة واضحة وبينة. فالمبتدع الذي يخالطك ويجالسك ويذكرك شيئا من بدعته لا شك أن ذكرها مرض للقلب وشبهات قد تخطف القلب وتزيغه، نسأل الله العافية. ثم قال سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، أي مجالس المبتدع إما أن يكون فتنة لغير، بمعنى إذا رآك غيرك تجلس لهذا المبتدع ظنوا بك أنك تعظمه وأن هذا رجل خير وصلاح فيجلس إليه غيرك. بمعنى لو أن إنسان يراك ويثق في علمك ويعرف طريقتك وتوجهك ثم رآك تجلس إلى صاحب بدعة فإنه سيقول في نفسه: لو كان هذا فلان جلس عند فلان ليستفيد منه علما. وهذا يدل على أي شيء؟ على أنه من الأخيار الصلحاء، فيفتن غيرك بالجلوس إليه. ولذلك ذكر أهل العلم في باب ذكر البدع أن من أصوله أصول أهل البدع والضلال فإنه لا يثنى عليه خيرا ولا يحمد حتى لا يغتر به العوام ولا يجلس إليه الناس، بل الواجب على المسلم إذا علم من عبد بدعة وهو مصر عليه وهذه أصوله الواجب عليه أن يحذر منه. بمعنى هناك اثنان أحدهما متلبس بدعة ولكن أصوله أصول أهل السنة، فهذا يبين خطأ فيما ابتدعه ويحمد ويثنى عليه فيما أصاب. وأما من أصوله أصول أهل الضلال وهو منغمس في أهل الضلال في أصوله وأصاب شيئا من الخير أو عنده شيء من الحق، فإننا لا نذكر الخير الذي عنده ولا نمدحه به، وإنما نذم ونحذر منه من باب أن لا يغتر به الناس فهذا قول سفيان: إما أن تكون فتنة لغيرك. فمثلا لو رأينا فلان من الناس جلس عند مبتدع من الخوارج أو من الجهمية أو من المرجئة، فكل من رأى هذا الرجل وهو مثلا من أهل العلم أو أهل الصلاح رآه جلس إلى هذا فإنه سيفتن غيره وقد يحمل غيره أن يجلس إلى هذا المبتدع الضال. هذا الأمر الأول. قال: وإما أن يقع في قلبه شيء بمجرد يجلس معه فيزيغ قلبه بهذا الجلوس، وإما يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني أوثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. يعني إما أن يفتن غيره، وإما نسأل الله السلامة أن يزيغ قلبه بالجلوس، وإما أن يأمن مكر الله ويثق بدينه فيكون مغترا فيسلب إيمانه. يعني جلوس اغترار لا يجوز، يعني إما يجلس جلوس اغترار بأن أنا لا أفتن ولا يضرني أحد، نقول هذا اغترار يخشى عليك بسببه أن يسلب منك الإيمان، كما قال سفيان: من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. وهذا قول سفيان ليس بحديث ولا يصح مرفوعا، لكن هذا قول لسفيان أن الإنسان مأمور أن يظهر الفقر لله عز وجل، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، وأنه لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون والكافرون. ثم قال رحمه الله: عن بعض قال: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا قول أبي قلابة. أعان لماذا؟ لأنه بجلوسه لذلك المبتدع فإنه يغش الناس ويخدعهم ويعظم هذا المبتدع حتى يعظمه الناس فيهدم الدين وهو لا يدري. فالواجب على الموحد إذا رأى مبتدع أن لا يعظمه ولا يوقره، بل يجب على الموحد أن يحذر أهل الإسلام من ذلك المبتدع ويبين بدعته وضلاله حتى يحذره الناس. ثم ذكر عن أبي سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل نفسه. ثم ذكر أيضا عن أيوب قال: أبو قلابة لا تجاز الهوى ولا تجادلوهم، فإني لا آمن يغمسوكم في ضلاله في ضلالتهم أو يلبس عليكم ما كنتم تعرفون. وقال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. ثم ذكر عن إبراهيم التيمي أنه قال: لا تجاه أصحاب البدع ولا تكلمهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. ثم ذكر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخال. وحديث إسناده في سبب وردان وفيه ضعف، ومع ذلك معناه صحيح، فإن المرء على دين خليل فلينظر من يخال ومن يجالس. واعتبروا الناس بأخدانهم، اعتبروا الناس بأخدانهم، فلا تجالس لا تصحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. وذكر قصة محمد بن سيرين رحمه تعالى أنه دخل عليه رجل يقرأ عليه آية فسد أذنيه وقال: لا أسمع منك ولا آية. فقال: آية أقرأه أخرج. قال: لا ولا آية. ثم قال: أحرج عليك، إما أن تخرج إلا خرجت. ثم قام ليخرج ابن سيرين فأخرج الناس ذلك المبتدع. فقالوا: يا أب ما يضرك لو قرأ عليك؟ قال: وما يأمنني أن يقول مقولة تثبت في قلبي ولا أستطيع أن أخرجها من قلبي. أي أنه يقذف شبهة أو يلقي شبهة يزيغ بها قلبي، نسأل الله السلامة. ثم ذكر أيضا من قول عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شبه. بمعنى ما عبد إنسان ما دخل مسلم أو دخل عبد في هوى وفي بدعة وخرج منها إلا خرج إلى ما هو أسوأ منها أو مثلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه، أو يمرقون مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. وذكر أيضا عن أيوب: كان رجل يرى رأيا فرجع فأتيت محمد بن سيرين فريحا بذلك، فقلت: أشعرت أن فلان ترك رأيا الذي كان قال انظروا إلى ما يتحول، أي انظروا إلى حاله بعد تحوله، فإن آخر الحديث شر أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه. ويشهد لهذا قول أنس: حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة. ومع ذلك قد يتوب المبتدع ويرجع إلى السنة ويوفق إلى الهدى. وهذا ليست قاعدة مضطردة في قول السلف، لكن هذا هو الغالب أن المبتدع لا يتوب، وأنه إن خرج من بدعته وقع فيما هو شر من بدعته، لكن قد يخرج من هذا الصادق الذي يريد الحق ويسعى ويطلب الهدى بوسائله وأسبابه. والله كما قال: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فمن علم الله في قلبه الخير وبحثه عن الحق وطلبه للهدى فإن الله يهديه ويدله عليه. ثم ذكر أيضا قول حذيفة أنه شبه الإسلام وشبه الدين بالحصاة البيضاء التي تضيء من شدة بياضها. ثم شبه البدع وما وهذه المنكرات شبه بالتراب الذي يذر على الحصاة. فكلما ازداد الإنسان بدعة كلما أطفأ نور الإسلام في قلبه، حتى يذهب الإسلام من قلبه، ويذهب الإسلام لم يبق إلا الكفر والنفاق. ثم ذكر أيضا قول الأوزاعي أو قول محمد سعيد بن الدرداء أنه جاء بالدرداء وجاء أيضا عن غيره قال: وخرج رسول الله اليوم إليكم ما عرف شيئا ما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. قال أوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي: فكيف لو أدرك الأوزاعي أن هذا الزمان؟ وقال ابن القيم عندما ذكر قال: فكيف لو أدرك أبو الدرداء هذا الزمان الذي نحن فيه؟ وقال أيضا مشايخ: لو أدرك هذا الزمان لما كيف يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وجاء عن أنس رضي الله عنه يوما مغضبا فقال: ما أعرف شيئا كان عليه وسلم إلا أنكم تصلون جماعة، يعني يعني بمعنى أن هذا كان في الزمن الأول وحصل ما حصل من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد انصرام القرون المفضلة، فكيف بعدما كثر الفساد وعمت المنكرات وظهرت الفواحش، نسأل الله العافية والسلامة. والدين كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ غريبا وسيعود غريبا، سيعود غريبا. وكما قال أبو هريرة: كما أن الناس يدخل في دين الله أفواج، سيأتي زمان يخرج منه أفواج. وأصح منه حديث مسعود: ستكون ردة شديدة، ستكون ردة شديدة، أي في آخر الزمان يكون هناك ردة، ويكفر الناس إلا من رحم الله عز وجل. ثم ذكر أيضا عن الحسن قال: لو أن رجل أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف الإسلام شيئا، قال وضع يده على ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك، وجعل قلبه يحن إلى ذكر أصحاب صاحب الدنيا يدعو، وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف إلى هذا السلف الصالح، وجعل قلبه يحن إلى ذكر هدي السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك كونوا إن شاء الله تعالى. وذكر أيضا عن أبي سهل بن مالك عن أبي قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، لا أعرف إلا النداء بالصلاة. وكذلك قال أنس: لا أعرف مما أدركت الناس إلا النداء بالصلاة. وفي رواية قال: إلا أنكم تصلون جميعا وقد غيرتم فيها وغيرتم. وقال من مهران: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. وقال أبو الدرداء: فقلت ما أغضى، قال: والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. إذا هذا في القرون الأولى، وفي القرن الأول الذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه ما حصل من مخالفة الهدي، فكيف بالأزمنة المتأخرة والأزمنة التي تركت وأعرضت عن دين الله عز وجل. قال أبو هريرة: بلغني أنه تلا إذا جاء نصر الفتح ورأيت الناس يخرجون أفواجا، فقال الذي نفسي بيده إن الله لا يخ والذي نفسي بيده إن الله هذه خطأ عندك من كذا ما في الله عنده إن الله والذي نفسي بيده إن الناس لا يخرجوا من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواج، بمعنى والذي نفسي بيده لا يخرجن الناس من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواج. وهذا حيث وراه الحاكم وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف ولا صح. وجاء عن جابن عبد الله أيضا بإسناد ضعيف. فقال ثم قال: قف تأمل إذا كان في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكى عليه أو يستدبع على الباطل. بمعنى كأنه يريد بهذه الآثار أن يرد على مخالفيه وعلى خصومه الذين قالوا أن الحق يعرف بكثرة الناس، فكيف تقول أن من عبد الأولياء والصالحين مشرك وكافر، وكل أكثر الناس في هذا الزمان على هذا التوجه، على هذا المعتقد وعلى هذه الطريقة. فيريد بهذا أن الاحتجاج بما عليه أكثر الناس أنها حجة فرعونية وحجة مشركية وحجة جاهلية، حيث أن فرعون قال: فما بال القرون الأولى، وقال كفار قريش: إن وجدنا أبا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون. فهذه حجة فرعونية، حجة جاهلية، وهي الاحتجاج بالكثرة، الاحتجاج بالكثرة. فساق هذه الآثار الكثيرة ليبين أن السلف الصالح في القرن الأول يقولون: لو أن رجل من السلف نشر لما عرف منكم إلا هذا النداء أو هذه الصلاة، فكيف لو نشر في هذا الزمان الذي أكثر الناس فيه على عبادة غير الله ودعاء الأموات والصالحين. فلا تغتر بكثرة الهلكة، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ثم روى حي بن سعد بن الخشن الذي فيه في قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله فقال بل ائتم معروفا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن مثل العامل فيهن، العامل فيهن مثل العمل فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا، مثل 50 رجل يعملون مثل عمله. قيل صلى الله أجر 50 منهم، قال بل قال أجر 50 منكم. وهذا الإسناد فيه أبو أمية الشعباني وهو يحسن حديثه. وقال صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، قال سمع قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقيل الذين يصلحون ما أفسد الناس، وقيل ناس صالحون قليل في أناس في أناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. وقال أيضا أنه قال طول الغرباء الذي يتمسكون بكتاب الله حين ينكر ويعمل بالسنة حين تطفأ. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها ضعف إلا أن معانيها صحيحة، فالنفس قال طوب للغرباء وهذا أصله في الصحيح، وقال بدأ الدين غيره سعيد فطوب للغرباء هذا أصله في مسلم. فعلى هذا على هذا يدل على أن التمسك بالسنة وإن أصبح غربة في آخر الزمان فإن المتمسك هو الناجي وهو الفائز، وإن كان أكثر الناس على خلاف الحق فأكثر الناس وإن حرصت ليسوا بمؤمنين، وكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فوالله ذكر القلة فقال قليل من عبادي الشكور، فالقلة من عباد الله هم الشاكرون وهم الصادقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به إلا القليل حتى انتشر الإسلام، وقال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. ثم ذكر رحمه الله تعالى يعني بعدما ذكر يقول كل هذا الذي ساقه الشيخ الوهاب ليبين أن احتجاج من احتج بكثرة الناس أنه لا حجة فيه، وأن الحجة باتباع كتاب الله وباتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما مر بنا أن الجماعة هي الجماعة الأولى، وأن الجماعة في كل زمان هو من وافق الجماعة الأولى، هذه الجماعة، وليس الجماعة كثرة الناس في نفس الزمان، وإنما الجماعة هي من وافق الجماعة الأولى، كما قال نعيم الجماعة من وافق الجماعة الأولى ولو كنت الجماعة من وافق ولو كنت وحدك، وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة لما كانت عليه الجماعة الأولى. فكل من كان وفق هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريقتهم وهديهم فهو في زمانه الجماعة، وإن كان أكثر الناس مخالفين له فهو الجماعة وهم الشذاذ المخالفون. فاحتجاج هؤلاء القبوريون أو هؤلاء المخرفون على أن الحق يعرف بالكثرة هذه حجة فرعونية وحجة إبليسية وحجة جاهلية احتج بها المشركون على باطلهم، واحتج به الكافرون على كفرهم، واحتج به الضالون على ضلالهم، فلا حجة في ذلك، والنصوص التي تدل على أن العبرة بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وأخبر أن هذه الواحدة ما كان على مثل ما عليه هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، وسيأتي معنا بإذن الله ما يتعلق بحال الغربة وكلام ابن وضاح في الغربة رحمه الله تعالى. السلام عليكم شيخنا، ذكرتم أن سنن ذو الخلفاء خلصة أنه ذكر أنه يعني ولد من مرأة جني، هل هذا من الممكن؟ لا يمكن، نقول الصحيح أن هذا يذكر يعني هو يمكن أن يطأ الجنية الإنسية ويطأ الإنس الجنية، ما في إشكال، يمكن هذا ويقع هذا، وقد يتزوجها ما لا إشكال، قال شرعيا لا يقع، لكن قد يقع يعني قد يتزوج الرجل يعني بمعنى يعيش معها ويتزوجها ويتكون زوجة له ويعقد عليها عند قول عند مثلا من يرى أنها عقد، وإن كان الصحيح لا يعقد ولا يصح هذا الزواج وهو زواج باطل، لكن لو وقع مثل هذا نقول يمكن، لكن هل يمكن أن يحصل الولد؟ نقول لا يمكن ذلك، لا يمكن يكون ذلك لاختلاف المائين، اختلاف الماء، فلا يكون هذا الماء مناسب لهذا الماء، ولا تتركب يعني ولا يمكن يتركب هذا الجسم الذي هذا هذا هذه أرواح وأطياف، والإنسان خلق من ماء مهين، فهذا خلقه غير خلق الإنسان. الإنسان خلق من ماء مهين، والجن خلق أيضا من نار، خلق من نار، فلا يمكن تزوج الإنس، ما يمكن أن يكون بين الإنس والجن توالد، لا يمكن ذلك أبدا. أسألك شيخ، نقول عليه الصلاة والسلام للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم. من جهة الكم، من جهة الكم كيف نحصل على هذا الأجر اليوم؟ بالصبر، من تمسك بالسنة في آخر الزمان وعمل بطاعة الله في آخر الزمان مع كثرة المخالفين، هو العمل يعني الصلاة تعطى أجر 50، الصيام يعطى أجر 50، فكل من عمل عملا في زمن الغربة وشدة المحنة وكثرة المخالف فإنه يعطى هذا الأجر العظيم. فالآن مثلا يعني الآن أهل السنة مثلا في الصين أو في أي مكان يحارب فيه الإسلام، تجد أهل الإسلام في غربة عظيمة، لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يظهر إسلامه، من تمسك بدينه في ذلك الزمان وكان كالقابض على الجمر أعطي هذا الأجر العظيم. واضح أن تتصور يعني المتمسك القابض على الجمر، معنى أنه كأنه يقبض جمرة في يده، فهو يجد أذى عظيما بسبب تمسكه بإسلامه ودينه، يؤذى ويسجن ويضرب، وقد يصل ذلك إلى قتله، فهو صابر محتسب، ففي هذه الحال يكون أجر بهذه المنزلة. فهي أيام صبر، أيام صبر، العامل فيها له أجر 50 منكم. اللهم فضل يا حي. هذه يعني 50 من أعمالهم من جهة الكم، يعني مثلا يعني أجر الصحابي وأجر العامل مثل عمل، يعني صلى الصحابي وصلى هذا، من جهة الكم، يعني من جهة الكم يعطى أجر 50، يعني يضاعف له أجر 50، لكن من جهة الكيفية فهذه عمل آخر، يعني عمل الصحابي من جهة كيفيته ليس كعمل هذا من جهة كيفيته، لكن من جهة الكم، من جهة الحسنات الله يعطي هذا يزداد، لكن يعطي الصحاب من الفضل والدرجة لما قام في قلب من كيفية العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيفه،